الراديو 90-90 هواها مصر. واقفة مع صديقة في المطبخ وما بنجيبش في سيرة الناس ولا بنقطع في فروة حد ولا بتشتكيلي من حماتها ولا من جوزها ولا من جيرانها ولا من زمايلها في الشغل. أهو يعني كنا بنتجاذب أطراف الحديث عن مشاكل الأقليات في أقاليم جنوب منغوليا. المهم واقفين في المطبخ وهي بتقلي في بطاطس وفراخ بانيه وبتسلق في مكرونة وصلصة حمراء وصوص أبيض ومشروم. أبص في الساعة ألاقيها 8 الصبح ومحدش يسأل بعمل إيه عندها 8 الصبح، لأن مش دي المشكلة أساساً. المشكلة إن في مكرونة بصلصة وفراخ بانيه وبطاطس مقلية وصوص أبيض بيتعملوا الساعة 8 الصبح أصلاً. المهم الشابة لاحظت الانبعاج الواضح في ملامحي ومليون سؤال من اللي بيتنططوا في وشي. قالت لي لا لا ما تقلقيش، ما بنتغداش 8 الصبح، ده علشان اللانش بوكس بتاع دودي. دودي الواد الشبر وقطع اللي في مراحل ما قبل الحضانة التعليمية، بتعملي له مينيو الكوليسترول الخام ده على الصبح؟ أعمل إيه؟ كل أصحابه في الحضانة أهليهم بيعملوا لهم كده وبيرجع يعيط يا إما ما ياكلش. كل العيال في الحضانة بيعملوا فيهم إيه؟ بيعملوا فيهم كده؟ لما العيال في الحضانة بيضلهم على غيار الريق بانيه ومكرونة، أمال لما على الابتدائية هياخدوا إيه؟ برام رز معمر وبطة محمرة في السمنة وعلبة مرتة على سبيل السلطة؟ إيه يا أخويا العادات الغذائية اللي ما يعلم بيها إلا ربنا اللي بننقلها للعيال دي؟ يعني الوجبات السريعة وقلنا معلش أهي مرة في الأسبوع ولا لما العيال تخرج تتفسح مش مشكلة، لكن يبقى اليومي والعادي والتغذية اللي العيل بيتغذى عليها تشكيلة كوليسترول ودهون ومقليات؟ يا نهار احوس، ده العيل ما يكملش معانا لتانية إعدادي كده من غير قصور في الشرايين على حبة جلطات، بعيد الشر يعني عن عيالنا وعيال السامعين. بس ده إحنا كده بنقضي عليهم. آه والله زي ما بقولكوا كده، زي ما بقولك كده. أمال فين زمن السندوتشات الجميل؟ فين ساندوتش الجبنة الرومي وساندوتش الجبنة البيضة والمربى والحلاوة؟ ده يوم ما كان بيتحط في الشنطة ساندوتش بيض بالبسطرمة كان بيبقى عجبة. فين علبة العصير ولا اللبن؟ فين فكرة الوجبة المتوازنة أصلاً؟ الموضوع مش واقف عند أكل العيال في المدارس، الموضوع إن عاداتنا الغذائية إجمالاً بقت حاجة ما يعلم بها إلا ربنا، بداية من اختفاء فكرة الوجبات الأساسية أساساً بسبب ظروف الشغل والدراسة. فبقى أي حاجة طولها إيدنا كده بندلقها على زورنا من غير ما نفكر إن كانت هتنفع ولا هتشفع. علب وأزايز المياه الغازية والصودا بقت في إيدنا كده بدل كوباية المية. الوجبات السريعة والجانك فود بقى هو الوجبة السخنة اللي ممكن ناكلها في يومنا، واستبدلناه بطبق الخضار والسلطة وحبة الرز وحتة اللحمة بتوع البيت. الأكياس اللي بتلمع في إيدنا وإيدين عيالنا ليل ونهار وظهر وعصر ومغرب وعشاء، إيش أكياس بطاطس على أكياس مخبوزات على حاجات بتقرمش وحاجات بتفرقع وحاجات معسلة وحاجات مملحة، مجموع تمن الحاجات اللي بنحشي بيها جفنا علشان نجوع أكتر من الأول بدل ما نشبع، ممكن يملى التلاجة خضار وفاكهة وبروتين نباتي وحيواني 3 مرات في اليوم، ومع ذلك مستمرين في حشي معدتنا ومعدة عيالنا كمية مقليات ومواد حافظة وملح وكوليسترول خام وباقي البلاوي. البلاوي دي اللي بتجري تستخبى في الأوعية والشرايين أو تجري تستخبى في الفخاد والجناب والكروش والدرعات، وتحولنا لبالونات بشرية تزحف على الأرض من أعباء الكوارث اللي بنعبي بيها جسمنا. أي والله زي ما بقولكوا كده، سلوكنا الغذائي إجمالاً محتاج مراجعة ومراجعة ومراجعة المراجعة بسرعة كمان. مش ممكن تكون اللقمة اللي بنحطها في بقنا وبق عيالنا بدل ما تسري وتمري نخليها تهري وتكوي. آه والله زي ما بقولكوا كده.